السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 76-300 بعد الألف من الهجرة. ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء، فنقول مستعينين بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا، السبيلان هما القبل والدبر، السبيلان هما القبل والدبر، فما خرج من القبل أو ما خرج من الدبر ينقض الوضوء أيا كان. هذا الخارج، يعني سواء كان، يعني من شو، ما هو الذي في بالك ممكن أن يخرج من القبل أو من الدبر؟ المشهور الغائط والبول، لكن ممكن أحيانا يخرج المني، المذي، الودي، الصوت، الريح، الدم، أحيانا ممكن الإنسان يخرج منه حصى، دود، يعني بعض الناس يكون مرضى أو شيء. أي خارج من السبيلين من القبل أو من الدبر، الأصل أنه ناقض للوضوء. يستثنى من ذلك مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي خاصة بالنساء، وهي الإفرازات، أي تخرج من المرأة بلا إرادة، وهذا يكثر عند بعض النساء أن تخرج إفرازات دائما. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذه الإفرازات يعني اللي تخرج من المرأة السوائل اليسيرة هذه تكون رطوبة تقريبا في فرجها، هل هذه تنقض الوضوء أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل، وأكثر أهل العلم أنها ناقضة للوضوء، وبعض أهل العلم أنها لا تنقض الوضوء لكثرتها ومشقتها، وأنها لا تخرج مخرج البول، لا تخرج يعني من مخرج البول، وإن كان في النهاية اجتماعها في الفرج، لكنها لا ليس من مخرج البول. وهذا الذي تميل إليه النفس، أن هذه الإفرازات من المرأة لا تنقض الوضوء، وأيضا في الوقت ذاته أيضا طاهرة. وهنا مسألة، وهي لا نخلط بين الخارج من السبيل أنه ناقض الوضوء وبين أنه نجس، ليس بالضرورة، يعني ليس كل ما ينقض الوضوء يكون نجسا، ليس كل ما ينقض الوضوء يكون نجسا. هو في الغالب نعم، كل ما يعني يخرج من السبيلين في الغالب أنه نجس، لكن ليس دائما، ليس دائما، يعني جلها نجس نعم، تقول مثلا البول نجس، البراز نجس، الغائط أو البراز، تقول له اسم غائط وله اسم براز، سمي غائطا لأنهم يذهبون إلى مكان غويط يعني نازل في الأرض ويقضون حاجتهم لئلا يراهم الناس، فقل أين ذهب؟ ذهب إلى المكان الغائط اللي نازل. وإذاك حنا نقول، حنا نقول بير غويط ولا لا، معنى عميق، فيقول أنا أذهب إلى الغائط، يعني إلى مكان الغائط لأقضي حاجتي حيث لا يراني أحد. ثم بعد ذلك سمي البراز نفسه سمي غائط، هو ليس اسمه براز أيضا، البراز هو الذي يبرز عن الناس يبتعد عنهم، هو اسمه روث، اسمه الروث، لكن خلاص الآن صار البراز اسم الله، وكذلك الغائط اسم الله. على كل حال، يعني هذا نجس، هذا نجس، زين، الودي نجس، المذي نجس، المني مختلف فيه، الدم نجس سواء كان دم حيض أو دم جروح الذي يخرج من الدبر أو القبل، زين، الريح ليست نجسة، الصوت ليس نجسا، اللي هو الضراط ليس نجسا. فالقصد أنه يعني ليس كل خارج من السبيلين أو ليس كل ناقض للوضوء بالأصل نكون نجسا، لا ضرورة في هذا الأمر. على كل حال، قلنا الخارج من السبيلين الأصل فيه أنه ناقض للوضوء. الأصل أن أي خارج من السبيل يكون ناقضا للوضوء. ثم قال والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير من غير السبيلين، إذا كان الدم من السبيلين أو من أحدهما ناقض للوضوء. لكن الدم الكثير دم الجروح من اليد، الدم يخرج من اليد، من البطن، من الرجل، من الفخذ، من الوجه، هذا الذي عليه المذهب أنه الدم الكثير ناقض للوضوء. والذي اختاره الشيخ ابن سعدي أيضا رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. نعم نجس، نعم يجب تنظيفه، لكن ليس كل نجس ينقض الوضوء، فهو نجس بحيث أنه يجب على الإنسان أن ينظفه، لكن إذا نظفه ولم يتوضأ، لم يجدد يعني وضوءه أو لم يستأنف وضوءه، فيبقى على طهارته. فالدم الكثير إذن نجس ولكنه لا ينقض الوضوء. نفرق بين هذه وهذه. قال زوال العقل بنوم أو غيره. شوف المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى دقيق جدا، قال زوال العقل بنوم ثم قال أو غيره. الأشياء التي تزيل العقل كثيرة جدا، ممكن النوم، الجنون، الصرع، السكر، المخدرات، الحشيش هذه وغيرها، كل شيء يزيل عقل الإنسان بحيث أنه ما يدري قاعد يصير. هذا يحكم، هذا ليس ناقضا للوضوء، ولكن يسمونه مظنة نقض الوضوء. مظنة نقض الوضوء، شو مظنة نقض الوضوء؟ يقول لأن الإنسان في مثل هذه الحالة إدراكه ليس معه، قد يضرط أو يخرج منه فساء، زين، قد يخرج منه شيء من البول أو العرشان وهو لا يشعر بنفسه. فيقول هذا يسمونه مظنة الحدث، مظنة الحدث، يمكن أن يحدث وهو لا يشعر، ممكن أن يحدث وهو لا يشعر. ولذلك هذه الأشياء تنقض الوضوء لأنها مظنة الحدث وليست هي إيش؟ هي حدثا، ليست هي حدثا بحد ذاتها. والنوم كذلك، ماذا قال المؤلف؟ النوم الذي يزيل العقل، زين، يعني الذي يزيل الإدراك، يسمونه النوم العميق، النوم العميق. أما ما نسميه نحن النودة، زين، اللي هو يطقطق رؤوس، يقولون بعضهم يقول مثلا يغفي قليلا، تذكرون كلكم تعلمون قول الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ففرق بين السنة وبين النوم. فالنوم هو النوم العميق، السنة هي الغفوة، هذه الغفوة احنا نسميها بالكويت النودة، ينود. طيب هذه الغفوة اليسيرة هذه على الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، وذلك المؤلف عبر بقوله النوم العميق، النوم العميق، ليس أن الغفوة هذه لا تنقض. لماذا؟ قالوا هو ما سبب نقض الوضوء بالنوم؟ قال سبب نقض الوضوء بالنوم زوال الإدراك، هذا ما زال إدراكه، لم يزل إدراكه أو لم يزل إدراكه. بماذا؟ يعني هذا أحيانا اللي يسولفون عنده إيش؟ أحيانا إيش؟ يسمع بعض حديثين، لكن لأنه دايخ تعبان، زين، يطيح رأسه مثل ما يقولون، يطيح رأسه، ينود، زين. لو كان بيده شيء جئت أخذته منه ينتبه، لو سقط منه انتبه، أقل شيء ينتبه له. فهو إذن في مثل هذه الحالة لو خرج منه صوت أو خرج منه ريح يحس ولا ما يحس؟ اللي مثل حالة مثل هذا يحس. قالوا إذن لا نحكم عليه بنقض الوضوء، لأن النوم أصلا ليس ناقضا وإنما إيش؟ مظنة، مظنة الحدث وهو لا يشعر. قلنا طيب إذا يشعر؟ قال خلاص إذا يشعر انتهى الأمر. طبعا هذا قول، وإلا كثير من أهل العلم يقول لا نفتح بحر سديه، كل واحد يقول أنا أشعر وكذا، حتى لو في ناس تكابر ولا لا، يقول له فلان نمت تشخر، قال لا لا قاعد ما نمت أحس فيك أسمعكم، هو نايم نوم عميق وهذا يشخر، ويمكن بعد حلمان عشان، ويقول هذا يكابر. هذه تبقى قضية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني هذا بينك وبين ربك، هذا دين، واحد ما يكابر في مثال، كابر مع الناس كيفك زين، لكن لا تكابر مع الله سبحانه وتعالى. إذا حسيت أنك نمت أو قالوك أنك نمت عميق أو كذا، نوم عميق بس خلاص انتهى الأمر، تتوضأ تجدد وضوء تستأنف وضوءك. فالشاهد أن كل ما يذهب العقل من نوم أو صرع أو جنون أو سكر أو مخدرات أو غيرها زين، إذا كان العقل قد ذهب ينتقض الوضوء. بعض أهل العلم يفرق في النوم بين نائم واقف أو منسدح على جنب أو قاعد، فيقول النوم قاعدا لا ينقض الوضوء لأنه متمكن، يقول النوم المتمكن، نوم المتمكن. يقولون هم إشكاليتنا حنا كلها في الدبر زين، اللي هو الصوت أو الريح. فإذا قاعد على دبره يعني متربع قاعد على دبره، يعني يقول العين وكاء السهل، السهل اللي هي فتحة الدبر زين. فإذا يعني نامت العين انفتح السهل، معناها إيش؟ إذا ما نامت العين ما ينفتح السهل. طيب إذا قاعد متمكن صار كاستيقاظ العين، يعني ما يخرج شيء، أنت قاعد على دبرك ما في مجالنا شيء يخرج. هذا الحل أول شيء ضعيف زين، وينسب إلى علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يثبت. والشيء الثاني القضية قضية الإدراك، قضية الإدراك. ويذكرون طرفة وقعت لأحد أهل العلم وهو إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي، وهو إمام أهل السنة في زمنه، وكان أبو حاتم الرازي لما قيل ما تقول في إسحاق يعني قال هو يسأل عنه ونحن نسألون عن إسحاق، هو يسأل بس هو راضي عنه، يقول هو يسأل عنه، وكان يقال له شيخ الإسلام وهو إمام أئمة المسلمين، وهو في زمن الإمام أحمد وقرين الإمام أحمد، لكن لم ينتشر مذهبه، لكن عالم إمام أئمة المسلمين. كان يقول النوم لا ينتقض بالنسبة للجالس المتمكن، لا ينتقض. يقول فصليت يوما بجانب رجل قبل الصلاة، كنا ننتظر الصلاة، يقول فكان جالسا ونام وهو جالس متمكن، فأخرج صوتا أو ريحا الذي بجانبه، فلما أقيمت الصلاة قام ليصلي، فقلت له جدد وضوءك وتوضأ. قال لماذا؟ قلت نمت. قال ولكني متمكن، هذا ذكي ومسهل. قال ولكني متمكن. قال شو يقول له؟ قال لقد أخرجت صوتا، يعني خلاص عايز يشرح له يلمح له دش بالصريح. قال لقد أخرجت صوتا، قال أنت الذي أخرجت. تصور واحد يجي حق عالم من علماء المسلمين زين قدام الناس يقول أنت اللي ضربت، يعني إحراج. يقول فعلمت أنه لم يكن في إدراكه، فيقول تركت هذا القول اللي قضية إن متمكن ما ينتقل لأن المتمكن يحس بنفسه ويدري وكلام، يقول هذا كلام واقعا غير صحيح، فغير رأيه وترك هذا القول، وترك هذا القول. فالشاهد من هذا أنه لا فرق بين المتمكن وبين المضطجع أو الذي على جنب وبين القائم، العبرة كلها في الإدراك، هل يدرك ما حوله، هل هو نائم أم يغفو. فإذا كان نائما انتقض ولو كان واقفا، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب قال وأكل لحم الجزور، إذن الأول إيش قلنا؟ ملا بالترتيب، نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، الثاني النوم العميق. طيب الثالث قال أكل لحم الجزور، لا وقلنا الدم، ها قلنا الدم على الصحيح نجس ولكنه لا شأن له بنقض الوضوء إلا إذا كان من أحد السبيلين. ممتاز. أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وذهب الجمهور إلى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وذهب الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه ينقض الوضوء لأن الحديث جاء فيه صريحا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فدل هذا على أن لحم الجزور إذا أكله الإنسان فإنه ينتقض وضوءه بأكله. يبقى الأمر اشمعنى لماذا لحم الجزور؟ الله أعلم، يعني هو لا شك فيه حكمة، الله لا يأمر إلا لحكمة، سبحانه وتعالى، ولكن قد تظهر الحكمة قد لا تظهر. بعضهم قال إن لحم الجزور شديد يحرك البطن كذا، بعضهم قال إن الجزور يعني دائما معها اللي هي الإبل معها شياطين زين. وجاء حديث، جاء حديثان، الحديث الأول إن الإبل خلقت من الشياطين، الإبل خلقت من الشياطين، فقالوا إذا كانت خلقت من الشياطين والشياطين في الأصل خلقت من نار، وهذه النار يطفئها الماء عشان تذي ينقض الوضوء. وبعضهم قال لا، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لما سئل أن نصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها، قال نصلي في مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها، فإنه خلف كل بعير شيطان، فإنه خلف كل بعير شيطان. قالوا إذن هي لم تخلق من الشياطين ولكنها ترافقها الشياطين، خلف كل بعير شيطان، قال ترافقها الشياطين وتبات معها الشياطين، لكن هي لم تخلق من الشياطين، وهذا هو الصحيح. فحديث إنها خلقت من الشياطين لا يثبت، وأما حديث إنه خلف كل بعير شيطان صحيح. وبالتالي لحوم الإبل تنقض الوضوء. ورد قصة أيضا مشهورة عند الناس، عند عامة الناس، وهي باطلة غير صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فأخرج أحدهم صوتا، وكانوا قد أكلوا لحم الجزور، فأخرج أحدهم صوتا فالنبي ما أراد أن يحرجه، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، حسس بس أنه ما يحرجه، يقول له توضأ بصورة غير مباشرة، فقال وهذا غير صحيح لسببين. السبب الأول لا يصح سندا أصلا، ضعيف جدا. السبب الثاني لا يمكن النبي يشرع للأمة عشان قصة واحد زين ويحط تشريع غير ثابت، واضح ولا لا؟ يعني فهذا غير صحيح أبدا. وأن النبي أمرهم أن يتوضأوا وجعله حكما للأمة لأجل أن واحدا أكل لحم جزور وانتقض وضوءه، فهذا قصة غير صحيحة. فعلى كل حال الجمهور لا ينقض الوضوء، عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة لا ينقض الوضوء لحم الجزور، ومشهور مذهب أحمد أنه ينقض الوضوء، وهو الصحيح الموافق للنصوص، وهو الصحيح الموافق للنصوص، والله أعلم. طبعا عندما تكلم لحم الجزور هل هو اللحم بالذات أو يشمل كل الجزور؟ مثل ما نقول أو لحم خنزير، قلنا يشمل كل الخنزير، فهو لحم جزور هل يشمل اللحم فقط أو يشمل كل الجزور؟ يعني لبن الجزور مثلا. طيب الشحم مثلا، الكبد، هل أشياء هذه كلها تدخل؟ ظهر للعب اللحم زين، اللحم وما قاربه اللي هو الكبد والمريء وكل هذه الأشياء زين تدخل في اللحم، والشحم كله يدخل معه ما يؤكل من الجزور. لكن اللبن ورد فيه حديث ضعيف زين ولا يثبت، وبالتالي يبقى اللبن على الأصل أنه لا ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم. مس المرأة بشهوة، مس المرأة له ثلاثة أحوال، إما أن يمسها بغير شهوة، إما أن يمسها بشهوة، وإما أن يمسها ويخرج منه شيء كالمذي، لأن المذي هو الذي يخرج عند الشهوة. فعندنا مسها بغير شهوة، مثل واحد يصافح المرأة مثلا عند بالعمل، مؤتمر، بالشارع، أي حي صافح المرأة سواء كانت من محارمه أو غير محارمه. طيب المصافحة امرأة أو زوجة. الثاني أو مو بس مصافحة، أي لمس يعني. طيب الثاني اللي هو لمسها بشهوة، مسها بشهوة. الأمر الثالث مسها بشهوة وأخرج، أخرج مذيا أو منيا اللي يكون. فهنا عندنا ثلاث حالات، وهي ثلاث أقوال لأهل العلم. هناك من قال لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، هو المشهور مذهب أبي حنيفة أنه لا يخرج، لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. أصل المس لا ينتقض الوضوء لعدم الدليل، لعدم الدليل. وأما قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فالمقصود به الجماع، بدليل أتباعه بالغسل، فالمقصود الجماع. وأما اللمس العادي هذا قالوا الأصل أنه لا ينقض الوضوء. حرام مو حرام موضوع ثاني، احنا نتكلم عن نقض الوضوء. مثل واحد باق سرق شيئا هل ينتقض وضوءه؟ سرقة حرام ولا حلال؟ ها؟ سرقة حرام، لكن إيش؟ ما لها شغل بنقض الوضوء. قالوا كذلك هنا، لمس المرأة حرام لكن ما لها شغل بنقض هذا الشيء وهذا شيء. فيقولون لمس المرأة حرام لكنه لا ينقض الوضوء. هذا مشهور مذهب أبي حنيفة. مذهب الشافعي ينقض الوضوء بشهوة بغير شهوة، أي لمس للمرأة ينقض الوضوء لعموم قوله أو لمستم النساء، وفيها قراءة أو لمستم النساء. ومذهب مالك وأحمد بشهوة، قيده إيش؟ قيده بشهوة، قال إذا لمسها بشهوة انتقض وضوء. هذا أحوط، هذا أحوط المذاهب في هذه المسألة، أحوط الأقوال أنه إذا لمسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وإن كان الأقرب للدليل قول أبي حنيفة، وأنه لا ينتقض إلا إذا خرج شيء، يعني عادة المذي، وقلب الكلام على المرأة. إذا ينتقض وضوءها بلبس الرجل، قالوا كذلك إذا كان بدون شهوة عند الشافعي ينتقض مطلقا، عند أبي حنيفة لا ينتقض إذا خرج منها شيء، وعند مالك الشافعي وأحمد أنه إذا كان بشهوة. فالمهم أن مذهب أحمد ينتقض إذا لمسها بشهوة، والصحيح والعلم عند الله أنه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيء، وهذا شيء، وتقضية التحريم شيء آخر. لم يثبت عن النبي نقض الوضوء، وإنما ثبت عنه أنه قال لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. وعائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، تقصد أجنبية يعني. زين، ويبقى أمر وهو عند الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان يقول لمس المرأة ينقض الوضوء حتى بغير شهوة، هذا في غير المحارم، يعني مسيد أمه، أخته، عمته، خالته، بنت أخته، بنت أخوه، زين، المحارم لا ينتقض الوضوء عند الشافعي، ولكن عند من يمكن أن يشتهيها مثل الزوجة والأجنبية، يعني الزوجة أحد يشتهيها، فإذا لمس يد زوجته زين يقول ينتقض الوضوء، لأن هذه من تشتهى عنده حتى لو لم يمسها بشهوة. واحد راد من السفر صافح زوجته من ما يصافح أخته مثلا، زين، هل ينتقض وضوءه عند الشافعي؟ ينتقض، لكن إذا بس سلم على أخته يقول لا ينتقض وضوءه. واضح؟ إذن المحارم لا ينتقض وضوء بلمسهن، لأن الإنسان لا يمكن أن يلمس محارمه بشهوة، ممكن لا يمكن واحد يسلم يقبل أمه مثلا بشهوة، أو يقبل أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أخته أن يقبلها بشهوة، لا يمكن، إلا إنسان منتكس، إنسان شاذ، والشاذ لا حكم له، هذا خلى بروح، هذا أصلا الفكر ما له نجس، فقضية هذا موضوع ثاني. لكن نتكلم عامة الناس، عامة الناس هل ينتقض وضوءه بلمس عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أخته أو بنته أو أمه؟ قل لا، هذا لا ينتقض وضوءه بهذا، وإن من يمكن أن يشتهيها مثل من؟ الزوجة، مثل من؟ الأجنبية بشكل عام، أي واحدة يمكنه أن يتزوجها، أي واحدة حتى لو لم يكن يتزوجها، يعني مثلا مجوسية، هندوسية، بوذية، لا يمكن أن يتزوجها. زين، لكن هذه حتى هذه ترى يعني لا يمكن أن يتزوجها، تحريم مؤقت، لو أسلمت سير تزوجها، سير تزوجها، لكن أخته أسلمت كفرت ما يصير يتزوجها. واضح؟ فهذا تحريم مؤبد، محرمات تحريم مؤبد. فالمهم إذن كل المحرمات تحريما مؤبدا، سواء كان من الرضاع أو من النسب أو من المصاهرة، كل هؤلاء لمسهن لا ينقض الوضوء عند الشافعي. طبعا عند الجمهور أكيد أن أصلا لا ينقض الوضوء عندهم مطلقا، إلا إذا كان بشهوة أو بإنزال شيء على مذهب أبي حنيفة. نعم. قال لحظة، وين قال وصلنا؟ مس الفرج السادس، ها؟ عطونا الخمسة الأولى، يلا ذكرونا. بسم الله، لا اللي يبي يرفع إيده. سم، ما سمع. مس المرأة بشهوة، نعم، الخارج من السبيلين، زوال العقل، أكل لحم الجزور، الدم الكثير، هذه خمسة. زين، السادس قال مس الفرج. مس الفرج أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل مس الفرج ينقض الوضوء؟ طبعا نتكلم مس الفرج بمباشرة،

الذي يوضع عليه زين كما يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فهذه الآلة الحدباء زين كثير من الناس يحملها للصلاة عليه من ذهب الصلاة عليه أو كذا. لا ينتقض وضوءهم بهذا, لا ينتقض وضوءهم بهذا, وإنما الذين يقولون ينتقض بحمل الميت حمل جسده لمس جسده مباشرة, هذا الذي يقولون أنه ينقض. والصحيح أنه لا ينقض لا حمله ولا يوجب الغسل غسله, وأيضا غسله المباشر للغسل ليس الذي يصب الماء, لا الذي يلمس جسد الميت بيديه وهو يغسله هذا الذي قاله يجب عليه الغسل. على كل حال الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء, لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل, لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. الثامن الردة, الردة والعياذ بالله الخروج من دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, يقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا بالإجماع أن الإنسان إذا ارتد بطل كل ما هو عليه. أراد أن يصلي بالله انتقض وضوءك بالردة, انتقض وضوءك بالردة كونه ارتد عن دين الله. أفرض واحد جت لوثة فكرية زين وقال هذه الكلمة أنه لا يريد هذا الدين وأنه تنصر أو تهود أو ألحد اللي يكون وقال أنا لا أعترف بهذا الدين, هذا مرتد الآن زين. جاء إنسان وناقشه وعقله ويا فلان غير صحيح كذا كذا كذا, قال أنا شبهة طلعت علي هاتي أقنعتني الحين الحمد لله يلا قوم صلي الله قوم صلي جدد وضوءك. عاد قضية يجب عليه القسم يجب عليه موضوع ثاني, هذا موجبات القسم نتكلم عنها, لكن نتكلم هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه, انتقض وضوءه بردته. طيب الحين ذكرنا ثمانية أشياء ولا لا عدل؟ يلا عدهم لنا وخلنا نفصل أيه المتفق على أنه ينقض, اتفقنا خلنا نقول أو رأيه. طيب يلا الأول الخارج من السبيل والصحيح أنه إيش ينقض وضوء, هذا ينقض. ثاني الدم الكثير, وقلنا الصحيح لا ينقض الوضوء, واحد مني واحد مني. طيب بعد النوم, أي نوم؟ نوم العميق, النوم العميق وقلنا الصحيح أنه إيش ينقض الوضوء, هاثنين ينقضون. بعد أكل لحم الجزور وقلنا هذا ورد فيه الحديث الصحيح أنه ينقض, غلبوهم الحين ثلاثة واحد النتيجة الحين. طيب الرابع الخامس مس المرأة بشهوة, هذه والله نسأل فيها فيها نظر حقيقة يعني, والأظهر الله العلم لا ينقض الوضوء لا ينقض إلا إذا خرج شيء. ثلاثة اثنين نتيجة الآن. بعد مس الفرج أيضا بشهوة, والظاهر الله العلم لا ينقض الوضوء إن كان هذا يحتاط فيه الإنسان كثيرا. ثلاثة الكل. بعد تغسيل الميت صحيح لا ينقض, غلبوهم أربعة ثلاثة زين. الرابع الردة ينقض, تعادل أربعة الكل. طيب إذن هذه نواقض ذكرها المؤلف رحمه الله, والمؤلف ترى وافقنا في ثنتين ترى أنها لا تنقضه الدم وغسل الميت, قالنا هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. ثم قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, إن هذه من نواقض الوضوء, يقصد لامستم النساء وجاء أحد منكم من الغائط اللي هو لقضاء حاجة بول أو غائط. وسئل النبي يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم, وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم, لأن هذا حديث صفوان كان النبي يأمرنا ألا إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة, إلا من جنابة, لأن قلنا في الجنابة لا يجوز الإنسان يمسح على الخفين لا بد من نزعهما, ولكن من نوم وبول وغائط, فدل على هذا أن هذه نواقض للوضوء, هذه نواقض للوضوء والله أعلم. طيب باب ما يوجب الغسل وصفته, يجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره, واضح الجنابة هذه بالإجماع لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، هذه هي الجنابة. الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء الجنابة المني، ماء الغسل من ماء المني، فإذا خرج ماء المني وجب الغسل، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. إذن الجنابة وهو خروج المني، سواء خرج المني بجماع أو خرج المني باحتلام في النوم أو خرج المني بتعمد إخراجه ويسمى بالاستمناء، بأي صورة خرج بها المني فإنه ينتقض الوضوء. في حالات نادرة وهي أن الإنسان يكون عنده سلس مني أو يخرج المني أحيانا شدة البرد أو شيء يعني بدون إرادة، ما في شهوة نهائي، زين. والأصل في المني والودي والمذي عندنا ثلاث أشياء. المني هو الذي يكون لزجا ويخرج بتدفق وبكثرة، هذا المني، ويخرج من الرجل والمرأة طبعا المني، ولكنه يكثر عند الرجال قليل، لأن مني المرأة يكون داخل الرحم ما يخرج، مني المرأة عادة لا يخرج. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار يعني هل المرأة عليها غسل إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وهل ترى الماء؟ المرأة ما ترى الماء، يعني هذا نادر عند النساء، خروج المني، خروج المني نادر عند النساء، مني المرأة في داخلها ما يخرج، لكن قد يخرج أحيانا. والرجل لا، هو منيه في الأصل في الخارج، فالمني هو المادة اللزجة البيضاء التي تخرج بتدفق وشهوة، هذا هو المني المتفق على نقضه أو وجوبه للغسل. طيب، أما إذا خرج المني أو خرج باستمناء أو خرج باحتلام، أي صورة خرج بها المني فإنه ينتقض. لكن أحيانا قد يخرج المني، أحيانا يسمونه بقايا المني، بقايا المني، إنسان جامع أهله مثلا أو استمناء أو احتلم اللي يكون، ثم قام يغتسل، في نهاية الاغتسال خلص الاغتسال وهو يتنشف خرج شيء من قبله، يعني بقايا المني تسمى بقايا المني. من يقول إن الماء من الماء أي مني يجب الغسل يلزمه إيش؟ بغسل جديد. والذي قال المني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة وبتدفق، يخرج بشهوة ويخرج بتدفق هكذا، زين، قال هذا الذي يوجب الغسل، يقول لا يجب. وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا ينتقل الوضوء بخروج أي مني، وإنما أن يخرج بشهوة يعني لذة وبتدفق. أما إذا خرج لمرض أو خرج بمرض ببرد أو خرج اللي هو بقايا المني التي تعلق في مجرى الذكر، فقالوا هنا لا ينتقض أو لا يجب فيه الغسل. نعم يجب فيه الوضوء قولا واحدا لأنه خارج من السبيلين، لكن نتكلم عن غسل، هل يجب غسل أو لا يجب غسلا. والصحيح أنه إذا خرج بتدفق أنه شهوة هذا الذي يجب فيه الغسل، إذا ما خرج لا ينتقض الوضوء. لو يذكر أهل العلم هذه، لو أراد أن يخرج المني فمنعه، يعني أمسك ذكره منع خروج المني ولم يخرج. كثير من أهلهم يرى أنه دائما تحرك في الجسم وأراد الخروج قال خلاص جاءت الشهوة، جاءت الشهوة، زين، وتدفق داخل الجسم، فيقول يجب فيه الغسل. ومن قال لا، الماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء المني، هل خرج ماء المني ولا ما خرج؟ قال لا ما خرج ماء المني، قال خلاص لا يجب عليه الغسل. فالمهم إذن الماء من الماء أي وجوب ماء الغسل بخروج ماء المني، هذا المني. البول معروف، الودي، الودي كذلك يخرج، يكثر عند الرجال ونادر عند النساء. الودي بالواو، واو ودال، الودي دال مهملة، الودي هذا يكثر عند الرجال، مو يكثر يعني موجود عند الرجال قليل عند النساء، وهو مادة لزجة صفراء تخرج بعد البول، مادة لزجة صفراء تخرج بعد البول، أيضا قليلة عند الرجال لكنها نادرة عند النساء، الأصل فيها عند الرجال هذه الودي. أما المذي بالميم والذال المعجمة، طيب، المذي وهو الذي يخرج عند الشهوة أو عند المداعبة بين الزوجين، عندما يداعب زوجته أو كذا يرى بللا في ذكره، وهذه المادة تخرج سائلة ولزجة ولكن لا تخرج بتدفق،

لما أسلم ذهب واغتسل ورجع وشهد بالشهادتين. أما أنه يجب على كل إنسان يدخل الإسلام أن يغتسل، هذه مسألة كما قلنا فيها خلاف بين أهل العلم. قالوا والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أحدا بالغسل كأمر صريح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة نتكلم يعني لما عام الوفود مثلا يأتون يدخلون في الإسلام لم ينقل أنه قال اغتسلوا زين، ولم ينقل كل واحد يأتي ويشهد أن لا إله عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغتسل، لا في مكة ولا في المدينة، ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الاغتسال بالنسبة للكافر إذا أسلم سنة، أمر مستحب وليس بواجب. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، هذا قلنا قبل قليل أنه لم يثبت وإنما من كلام أبي هريرة. وأمر من أسلم أن يغتسل، قلنا أيضا الصحيح أنه في الصحيحين حديث ثمامة بن أثال هو اغتسل لكن لم يثبت النبي أمره، هو ذهب فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت في الحديث أن النبي قال له قم فاغتسل، وإنما هو اغتسل وجاء. ولا يمكن أحد على من اغتسل للدخول في الإسلام، لكن قضية أنه لازم يغتسل يأثم، إذا لم يغتسل لا تصح عبادته إذا لم يغتسل، هذا غير صحيح، فلا يجب الغسل عند إسلام الكافر. طيب إذن كم ذكرنا الآن موجبات الغسل؟ أربعة. يلا واحد، إسلام الكافر، قلنا هذا فيها خلاف. بعد النزول المني، نزول المني يجب الغسل، دم الحيض والنفاس يجب الغسل، التقاء الختانين اللي هو الجماع يجب الغسل، موت غير الشهيد يجب الغسل، قلنا تغسيل الميت عدل، من غسل ميتا فليغتسل. طيب حتى المؤلف ذكرها على استحياء لأنه لا يرى ذلك، لكنه يذكر مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد على أساس. طيب فكذلك تغسيل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، قلنا قبل قليل، وقلنا الصحيح أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب صفة الغسل نقف عندها الآن لضيق الوقت. أي نعم، هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن الجهاد وأحكام الشهيد وكذا، لكن من باب الإجابة السريعة الآن، إذا مات الشهيد في المعركة فإنه يكون شهيدا، أما إذا عاش ساعات بعدها كانه أصيب بجرح وبدأ يعالجونه بعد ساعتين ثلاث توفي، هذا ليس بشهيد، يغسل ويكفن. ولذلك سعد بن معاذ أصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ثم حمل وصار يعالج فترة وجاء وحكم في بني قريظة، ثم بعد ذلك رجع ومات رضي الله عنه، انفجر الجرح ومات وغسل وكفن وهو مع أنه أصيب بالمعركة. فالشهيد الذي يحكم له بأنه، طبعا عند الله موضوع ثاني، هذا نتكلم عن أحكامنا نحن. نعم، إذا أصيب ولم يمت في لحظتها يعني عولج واستمر ساعات حيا كذا ثم مات، هذا يغسل ويكفن. أما إذا مات أثناء القتال فهذا الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه، والله أعلم. لا يغسل لكن يكفن في إحرامه، أي بس الكفن يكفن في إحرامه أنه يبعث ملبيا، لكنه يغسل. سم المحرم إيش؟ إيه نعم، يطيب إيه يطيب يطيب إيه يطيب. نعم ما أسمع، أقول يطيب، لا يوضع له اللي هو الكافور، كافور يغسل بماء وكافور، الكافور إذا بعدهم يعده من الطيب بعضهم لا يعده من الطيب. هنا نعم نعم نعم. لا ينقض الوضوء. نعم، يقول بول البعير إذا خلط مع الحليب للوزر هذا صحيح لا ينقض الوضوء. الفحص نفسه أي؟ اي ما اعرف هذه الطريقه، لكن على كل حال خروج المني اذا كان بشهوه وتدفق هذا الذي ينقض الوضوء. اي نعم. طيب، هل نزول بقايا المني من الزوجه بعد الجماع بساعه او ساعتين ينقض الوضوء؟ نعم، اي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، طالما انه خرج من السبيل من القبل فانه ينقض الوضوء. لكن قضيه هل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل، لكن ينقض الوضوء. نعم، هل يجوز الدعاء على شخص كافر ان الله لا يهديه ولا يوفقه شرك فظلمني؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء ان الله لا يوفقه ولا يهديه ولا كذا. نعم، ممكن تدعو عليه بالهلاك زين كما اذاك وكذا، كما قال موسى عليه الصلاه والسلام ربنا اطمس على اما اشد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب زين ما راه من فرعون وعمله. لكن الأصل هذا بالنسبة لفرعون زين أمره واضح جدا. طيب، لما دعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أن الإنسان يدعو لهم بالهداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أسلم وذهب إلى قومه يدعوهم في اليمن فأبوا عليه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت علي، إن أبت تدخل في الإسلام فادعوا الله عليهم، يقول طفيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اهدي دوسا. وكذلك أم أبي هريرة في يوم من الأيام أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له النبي ما لك؟ قال أمي أسمعتني فيك كلاما يعني ما تحملت يعني أمي بسوي لها، فادعوا الله لها. فرفع النبي يديه ودعا لها فرجع إليها أبو هريرة فأسلمت. فالقصد أن الأصل حتى الكفار راح يدعو لهم بالهداية، لكن إذا كان كافر هذا آذى المسلمين مثلا وقتل منهم وكذا ما في مانع أن يدعو عليه بالهلاك بالدمار لأنه آذى المسلمين وكذا. لكن عموم الكفار راح يدعو لهم بالهداية، الأصل الإنسان يدعو لهم بالهداية لعل الله تعالى يهديهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد كان يدعو الأشخاص بأعيانهم من الكفار، اللهم عليك بأمية بن خلف صفان بن أمية سهيل بن عمرو، كان يدعو عليهم بأسمائهم وعمر بن هشام ليس عمر بن هشام أخو ابنه نسيته أخو أبو جهل زين، فكان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فنزل قول الله تبارك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، ثلاثتهم أسلموا اللي كان النبي يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن الإنسان يعني الأصل يدعو لهم إلا إذا كان هذا فاجرا يعني كان كافرا فاجرا مؤذيا للمسلمين ما في مانع أن الإنسان يدعو عليه بالهلاك. أي نعم، الله أعلم. هل بول البعير ينقض الوضوء علما بأنه يستخدم في دهن الشعر أو كذا؟ قلنا لا ينقض الوضوء، لا وبعد دهن وعلاج هذا ما له شغل في الوضوء أصلا، يعني مو شرب هذا ما أكل، هو النبي يقول من أكل لحم الجزور فليتوضأ. طيب، لكن الأصل في الأبوال أنها نجسة، هذا الأصل في الأبوال أنها نجسة، لكن جاء في بول البعير النبي صلى الله عليه وسلم وصفه علاجا ليشربه الذين جاءوا المدينة من عرينة وجاءوا أصابهم شيء في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل فشفوا. فلذلك قال إنها ليست بنجسة لأنه أمر أو أذن بشربها صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الجماع بعد الطهر من الحيض قبل أن تغتسل المرأة؟ نعم، يجوز، يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل، ولكن أهم شيء يتأكدون أنها فعلا طهرت، أهم شيء يكون هناك تأكد أنها طهر. الله سبحانه قال ولا تقربوهن آية يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه يجوز طالما أنه طهرنا يجوز، وبعضهم يرى أنه لا يجوز حتى يتطهرن بظاهر الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا أحوط وهو الأقرب. والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يقربه حتى تطهر، لكن لو لا يقال جاءها في الحيض، لا يقال جاءها في الحيض لأنه انقطع دم الحيض. نعم، قبل الاغتسال من الحيض وهي طهرت منه فجامعت واغتسلت غسل واحد في الجماع والحيض. لا، الأصل عدم التعجل في مثل هذه الأمور، وظاهر الآية يمنع من ذلك كما قلنا. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، يعني قول الله تبارك فلا تقربوا حتى يطهرنا أي ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالأظهر والعلم عند الله أنه بعد الاغتسال، بعد الاغتسال. لكن لو أتى قبل الاغتسال لا يقال أتاها في الحيض، لا يقال أتاها في الحيض، والله أعلم. هل غسل الأم لفرج الرضيع ينقض وضوءها؟ لا، لا ينقض الوضوء. الأم إذا اغتسلت، إذا غسلت نظفت الجهل ولمست فرجها أولا ما ينتقض، هذا لمس بدون شهوة كما قلنا، هذا لا ينتقض الوضوء. أيهما أفضل لنا النساء، المكث في المسجد بعد المحاضرة لأداء صلاة الظهر مع الجماعة أو تأديتها في البيت؟ الأمر في سعة إن شاء الله تعالى، لا تذهبنا إلى البيت أفضل، الذهاب إلى البيت أفضل. هل تجزئ المراجعة للآيات والسورة حفظها في أيام الامتحانات عن الورد اليومي لتلاوة القرآن؟ نعم تجزئ، قرأت وردك الحمد لله. إذا جفف الإنسان بعض أعضاء الوضوء قبل انتهاء من كامل الأعضاء هل لا، هو هذه المسألة وهي الموالات، الموالات في الوضوء أنها يعني من أركان الوضوء، من أركان الوضوء، من أركان الغسل الموالاة، أنه يعني ما يأخر بين غسل عضو وعضو وإنما يغسلها وراء بعض مباشرة. طيب أهل العلم يبون يعبرون بموالات، يعني إيش كثر الوقت أن يكون موالي ولا غير موالي؟ قال يعني وقت قصير عرفا، وقت قصير عرفا. فبعضهم عبر عنها باجتهاده، قال بحيث قبل أن يجف العضو اللي قبله، قبل أن يجف العضو الذي قبله، يريد يعني الوقت. يعني الآن كم يأخذ أنت لما توضأ ما ما ما نشفت يدك، كم تأخذ وقت حتى تنشف؟ ها؟ دقيقة؟ طبعا يختلف من جسم لجسم، لكن في الغالب كم يأخذ؟ دقيقتين مثلا تنشف اليد تماما كأنك ما غسلتها، زين؟ تأخذ دقيقتين. قالوا إذن ما تقعد دقيقتين بين تغسيل اليدين ومسح الرأس مثلا، أنت الحين تغسل الوجه ثم تغسل اليدين المرفقين بعدين تقعد لك دقيقتين، دقيقتين يكون شنو؟ نشف العضو، نشف العضو، زين؟ بعدين تمسح رأسك، قال لا أنت طولت، طولتها، واضح ولا لا؟ إذن يأمرك بإعادة الوضوء أنه ما في موالاة، ما في موالاة، فعبروا بنشفان العضو. لكن لو أنا جيت وتوضيت، خاصة الإنسان أحيانا يكون مسافرا في مكان ما يبي يطيح ماي بالأرض ولا شيء كذي مثلا، فيتوضى مثلا يغسل يدينه، يغسل الوجه، يغسل يدين وينشفهم مباشرة مثلا قبل أن يمسح رأسه، نشف يدينه وبعدين مسح، ما فيها شيء. لا يقال هنا أخلى بالموالاة، لماذا؟ ما راح وقت. فلما يقرر أهل العلم بالجفاف لا يقصدون الجفاف اللي هو تنشيف المباشر، ولا يقصدون الوقت، فعبروا عنه بجفاف العضو. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ فعبر عنه. لكن لو الإنسان على طول ينشف أول بأول، زين، مثل حتى لو واحد مثلا غسل رجله اليمنى مثلا، غسل رجله يبي يلبس جوربة مثلا، زين، أو الحذاء ما يقدر يغسل يقعد ثاني محافي مثلا، زين، غسلها وعلى طول نشفها معه منديل أو كذا أو منشفه ونشفها ولبس جوربة ولبس الحذاء بعدين غسل رجله الثانية ونشفها، ما فيها شيء، ما أخلى بالموالاة. فهو الكلام لأهل العلم عندما يقول قبل جفاف العضو يريدون إيش؟ عدم الإخلال بالموالاة، وليس ولا يقصدون الجفاف نفسه، وإنما عبروا عنه كناية عن إيش؟ الوقت. وضحت الصورة إن شاء الله. فهذا المقصود بهذا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب هذا سؤال خارج عن الموضوع، يقول هل صحيح أن من يعتقد أن الأرض كروية وتدور حول نفسها آثم أو يكفر؟ مبالغة في هذا الموضوع، يعني مثلا فيها خلاف أن هل الأرض تدور أو ثابتة، وهل الأرض كروية أو بيضاوية أو سطيحة مسطحة. هذا الكلام مختلف فيه أهل العلم بال يعني العلم الحديث، مختلفون في هذا، ولا شغلة له، لا شأن له بالشرع. يعني هل يكفر أو لا يكفر؟ لا لا يكفر، لا من يقول أنها تدور ولا من يقول أنها لا تدور، ولا من يقول أنها سطيحة ولا من يقول أنها كروية أو بيضاوية، ما لا شأن الكفر بهذا. ولكن الكلام في الشمس والقمر، لما قال الله تبارك والشمس تجري لمستقر لها، زين، لما يقول الله وكل في فلك يسبحون، يعني هذا نعم هذا إنكار للقرآن بالنسبة للشمس والقمر، هذا إنكار للقرآن. لكن الأرض لم يذكر فيها شيء، لم يذكر أنها تدور، لم يذكر أنها ثابتة، ولم يذكر أنها سطيحة، ولم يذكر أنها كروية. وإن كان الأكثر على هذا أو الأكثر على هذا موضوع ثاني، لكن ذاك لا يدخل فيه كفر وإيمان، ولكن الكفر والإيمان بإنكار شيء في القرآن، وهو ما جاء في الشمس والقمر أنهما كلهم في فلك يسبحون، أو قول الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني الحركة للشمس والقمر هذه ثابتة بالقرآن، أما الأرض لم يثبت فيها شيء، لا حركة ولا عدم حركة، ولا كروية ولا عدم كروية. فلا ندخل الكفر والإيمان في أشياء لم يرد فيها نص، والله أعلم.